بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في يعني ما عقده تنبيها ثالثا ميزة النائيني في مفهوم الشرط، ومر أنه من تتمات سنخ الحكم يعني، ومرتبط يعني بحصارية الشرط وما شابه ذلك. وملخص تنبيه الميزة النائيني أن هناك تارة عموم وإطلاق في مفهوم الشرط، وتارة ليس هناك عموم وإطلاق في مفهوم الشرط. طبعا إذا لم يكن هناك عموم وإطلاق في مفهوم الشرط، بالتالي الغرض من بحث المفهوم يعني بالتالي ينتفي، لأن الغرض من بحث المفهوم ما هو؟ الغرض من بحث المفهوم هو الاستحصال وتحصيل دليل نافي للحكم عند انتفاء الشرط. أما إذا كان الدليل غير نافي للحكم عند انتفاء الشرط، يعني ليس لم يكن فيه دلالة إطلاقية أو دلالة عمومية، وإنما يدل عليه من نحو الجزئية المهملة، بالتالي يعني النتيجة ستكون قريبة من التسليم بالمفهوم الصغير. لا أقول عينه، أقول النتيجة ستكون بمثابة التسليم بالمفهوم الصغير، وإن لم يكن عينه لكن بمثابته. بالتالي ذاك المفهوم الوسيع لن يثبت. بالتالي إذا ميزة النائيني بين شرائط أخرى يعني، أو شرائط ولو نعبر عنها تطبيقية أو ما شابه ذلك، لتقرر المفهوم. أنه إذا كان المفهوم هذا البحث ليس خاص، هذا البحث ليس خاص بالجملة الشرطية، في الحقيقة يعم حتى الجملة الوصفية والغاية والعدد واللقب وبقية الجمل. فإذا كان المقصود هذا، فإذا كان مفهوم دلالة متوقفة حسب ما مر بنا من النقاط التي ذكرها الميزة النائمي، إذا كان المفهوم الإطلاق في المفهوم العموم في المفهوم متوقف على ماذا؟ متوقف على الحكم الاستغراقي، والحكم الاستغراقي بتوسط أداة حرفية كما سنبين ذلك. ففي موارد كون الحكم الحلالي عند الميزة النائمي، إذا كان الحكم المطابقي بدلي، إذا كان الحكم بدلي أو كان الحكم عموما مجموعي، أو كان استغراقي وكانت الدلالة عليه بلفظة اسمية على تقدير إرادة التركيز على ذاتية واسمية العموم حسب ما سيأتي، لأن ما كملنا النقطة أربع نقاط ربما ذكرها في هذا المطلب ما ذكرناها، بس أنا أذكر الثمرة والنتيجة الآن كي نتنبه إلى أهمية ما يذكره المزناني. فإذا كان لفظ اسمية بالتالي لن يكون هناك مفهوم. المفهوم عند الميزنائي ينحصر فيما إذا كان الحكم في المنطوق استغراقي مدلول عليه بأداة حرف أو اسم أو اسم أريد منه النظرة الآلية، لا أريد منه النظرة الاسمية الاستقلالية. حينئذ يثبت المفهوم عند الميزنائي، يعني يثبت عفوا إطلاق في المفهوم، عموم في المفهوم، وبالتالي هو المفهوم الكبير. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يتقرب حينئذ إطلاق أو عموم في المفهوم. هو هذا أمر مهم. إذن الميزنائي لم يكن كالبقية يقول أنه الشرط الرابع فيه هو الأخير، الشرط الرابع هو الأخير في لزوم الدلالة على، في يعني الشرط الرابع في الجملة الشرطية لكي تدل على المفهوم، أهو إلا هو الشرط الرابع ما هو صنف الحكم. يقول لا، يعني في شرط خامس ليس فقط صنف الحكم، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من كون استغراقي مدلول عليه بالحرف أو ما هو بمثابة الحرف، اسم أريد به النظرة العالية. وهذا أمر مهم جدا مهم. البقية ما أشار إليه، هو أشار للميزة النائمة. فإذا الأمر حساس ومهم. الآن نرجع إلى هاي النقاط التي ذكرها من زمان. النقطة الأولى باختصار مرت بنا أن النقيض العرفي غير النقيض المنطقي العقلي. النقطة الثانية يعني النقيض الموجب الكلية سالبة كلية في العرف مثلا، ونقيض السالبة الكلية موجب كلية بخلاف النقيض العقلي أو العرفي. النقطة الثانية هي أن الحكم في المنطوق تارة يكون بدلي وتارة يكون مجموعي وتارة يكون استغراقي. في البدلي والمجموعي انتفاؤه لا ينفي الحكم في الحصر، لأن في البدلي هو من الأصل شيء بدلي ليس تعييني واستغراقي وما شابه ذلك. فوجود أو انتفاء يعني عند منطقة فراغ في الحصص، لأنه ليس منه استغراق. والمجموع كذلك، إذا كان المجموع من هذه المجموع طب ما دون المجموع ما يتعرض له الدليل، الدليل يتعرض للمجموع بحد المجموع، أما ما دون المجموع ما يتعرض له نفيا وإثباتا. كما أن البدل لا يتعرض نفيا وإثباتا إلى التعين في حصة معينة مثلا بلحاظ سبب آخر. إذن أما إذا كان استغراقي، نعم استغراقي انتفاء في كل حصة نفي للحكم كل الحكم. النقطة الثالثة نعم التي يسمى الزنائي أن الدلالة على العموم، طبعا في فرض كون استغراقي تارة بلفظة اسم بكلمة هي اسم، وتارة بكلمة ولفظة هي حرف. الحرف أدوات الحرف في العموم كثيرة مثل آل التعريف أو هيئة الجمع أو وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي أو ما شابه ذلك. الإضافة يعني إما هيئة أو حرف لفظي. ففي جملة هذه الموارد نعم يكون الدلالة على العموم على السريان بنحو آلي. أما بخلاف ما إذا كان الدال على العموم والسريان لفظة كل، كل مثلا أو ما شابه من الكلمات التي هي اسم وليست حرف، هنا يلحظ العموم اسميا، يلحظ يعني ذاتا. إذن شو الفرق بين إذا لوحظ العموم اسما أو لوحظ أداة العموم آليا؟ إذا لوحظ العموم بنحو الحرفي يعني المعنى الحرفي يعني زائد في غيره فيكون تابع ناعت لغيره. سبحان الله، أحد خواص الحرف الناعتية، ما أنبأ عن معنى في غيره يعني ناعتية، بخلاف الاسم المعنى الاسمي إذا لم يستعمل آليا كأنما يقول أنا لي كيان مستقل لست بتابع للآخر. فإذا كان العموم معنى حرفي آلي يكون النتيجة الحكم العام، الحكم هو الأصل وينعت بالعام. وأما إذا كان العموم كمعنى اسمي يكون معنى عموم الحكم لا الحكم العام. والفرق بين عموم الحكم والحكم العام أو حكم العموم، الفرق ما هو؟ الفرق في عموم الحكم العموم بما هو إطار، بما هو قالب معلق على الشرع، فينتفي يعني ينتفي العموم لأنه ينتفي الحكم بالضرورة في الجملة. فالمعلق هو النظرة إلى العموم بما هو هو، القالب بما هو هو، هذا هو المنظور، هذا هو المنظور، هذا هو المعلق. وينتفي هذا الشرط بماذا؟ ينتفي هذا الشرط ينتفي هذا الجزاء بانتفاء الشرط. ولكن من الذي ينتفي؟ العموم ينتفي لا الحكم من رأس، لأن المعلق صار ماذا؟ عموم الحكم، يعني العموم معلق، فالعموم ينتفي. قلنا ينتفي العموم، اسمه غير عموم هو الحكم في الجملة موجود. إذا كان الكلمة الدالة على العموم اسم يكون ماذا؟ يكون العموم غير زائد في الحكم، العموم ليس كيان مستقل، هو كأنما المعلق، هذا العموم الذي هو كيان مستقل هو المعلق، فهذا هو الذي يذهب، لا الحكم برمته يذهب ينتهي. هذا فيما إذا كانت الكلمة الدالة على العموم اسم وأريد منها المعنى الاسمي لوحظ استقلاليا. أما إذا كان الدال على العموم حرف أو اسم أريد منه المعنى الحرفي يعني آلي، هنا المعلق ليس العموم المعلق في الجزاء على الشر ليس العموم. ما هو العموم؟ زائد حرفي. المعلق هو الحكم نفسه، بس الحكم الساري حكم العموم، حكم العام، حكم العموم. حكم العموم الحكم في هذا المورد، في ذا المورد، في ذا المورد، في ذا المورد، في هذا المورد، في هذا المورد. فكل حكم منحل هو معلق، هو معلق، هو معلق، هو معلق. فينتفي الشخص، ينتفي كل الأفراد، فيكون إطلاق في الانتفاء، إطلاق في المفهوم. فإذا جدا دقيق، عموم الحكم إذا كان في الجزاء غير ما إذا كان في الجزاء. الحكم العام، الحكم الساري، فرق بينهم، واحد جدا دقيق. نعم. فبين عموم الحكم والحكم العام فرق شاسع. من ثم الإزنائي يقول هكذا أنه إذا لابد من ماذا؟ لابد من يكون حكم استغراقي والدال عليه حرف أو اسم أريد منه المعنى الحرفي. نعم. فبالتالي إذا هذا مخصص كلام الميزان النائمي وكلام دقيق. كل لفظة في اللغة العربية، كل لفظة اسمية وليست لفظة حرفية من خلال علماء اللغة. ثم بعد كون الكلمة اسمية، الكلمة الاسمية تارة ايضا تستعمل بمثل ايوب، يعني تستعمل حرفيا آليا. هذا ايضا مثالة الحرف، هي ذكروه في بحث المعنى الاسم ومعنى الحرف، ان ليس كل معنى اسمي يلحظ لحاظا استقراريا، قد يلحظ لحاظ آلي يكون بمثابة الحرف. فأما إذا أتي بحيث ذلك يقول مثلنا يعني في النقطة الرابعة التمييز بين في المعنى الاسمي بين أنه أريد منه معنى استقلالي أو معنى حرف بالقرائن، بالقرائن. إذا أتاك هيئة حرف واضح هذا معنى حرفي، يكون حينئذ إطلاق في المفهوم، لأن المعلق من هو الحكم العام، الحكم العام في الطبيعة، فيكون انتفاء تعليق لهذا الفرد، لهذا الفرد، لهذا الفرد، لهذا الفرد، تصير تعليقات عديدة. هو ذلك من خلال استغراق آلي، آلي يعني عبور إلى الأفراد. عالي، العالي يعني عبور، عالي هو هذا معنى، فعبور إلى تعليق الأفراد. بينما إذا كان اسمي ليس عبور للأفراد، هو في نفسه كقالب كإطار، هو معلق. فإذا كان هو معلق لا يعني إلا انتفاء الإطار، لا انتفاء ما في الإطار برمته، وهو الحكم. هذا فيما إذا كان المعلق عموم الحكم اللي هو إذا درسه. بعد ذلك في المعنى الحرفي هذا كلام الميزنائي. كلام الميزنائي بغض النظر عن النقاشات، في نقاش يصير فيه بغض النظر عن كون النقاش، أنا حاسس هذا النقاش تتمين لكلام الميزنائي، وإن كان هو النقاش يستحسن منه السير الفوئي انه نفس الكلام اللي نزلنا عنده هم مثل والمقررين لكلام السلفوي هكذا مثلا يظهر منهم، لكن اذا دق الانسان ما ذكره المقررون على كل ما احترامه ليس هو هذا مراد السلفوي، يعني ارتكاز السلفوي بس على كل حتى تعبير السلفوي حتى لو كان كذلك ارتكازه يقول غير ما يقرر شديد بمبحث النفس، مبحث النفس النسخ عفوا، مبحث النسخ في كتاب البيان نظرية جيدة فهي نظرية البلاغي أو غيرها نظرية جدا جيدة اللي بلورة مدعى في الخوي يظهر منها أنه ينكر النسخ صغرويا، لكن حقيقة أجوبة السيرخوي مو مبنية على الإنكار الصغروي للنفس، مبنية على تبني نظرية أخرى في الناس بس ما بلورت في الكلام بشكل جيد، وهذا هذا مو مختص بالسيرخوي، عموم الأعلام قديما حديثا عموم البشر بعد قد يرتكز عنده شيء لكن يعبر عنه ليس بأداء منطبق عليه بالدقة، ولعل الارتكاز يكون أدق مما عبر عن ما يرتكز لديه، وهذا ما يعني حصل بالتجربة التأكيد عليه الأخوان أن المشهور الذي يجب الإنسان أن يهتم به، يعني الشهرة لها أهميتها بغض النظر عن ما يقال الشهرة ليست بحجة أو فلان، وهذا الكلام على إطلاقها مو صحيح في محل في مبحث الحجة، إن الحجة إن شاء الله بغض النظر عن ما حجية الشهرة، الشهرة المهمة يقولون شهرة قدمائية، لكن المهم في الشهرة القدمائية هو ليس المدعى البارز من كلمات المشهور، بل المهم في الشهرة أو في الإجماع أو في أي مكان هو ارتكاز المشهور وارتكاز المجمعين. كثيرا ما ليس قليلا ما، كثيرا ما حتى في الفلسفة، أنا مو بس في الفقهاء، في الفلاسفة في المفسرين في كثير من الموارد، ابن سينا كثير يقول هؤلاء جمهور الفلاسفة ليس فلاسفة، هو يقولها هؤلاء متفلسفة على كل بعثة نجيب الشيء تفكتنا معينة متفلسفة أي مو فلسفة ذلك، هو يعتبر ابن سينا وكلامه صحيح أو حديث فلاسفة هو فيلسوف الباقي هو يعني رعاع، وهو صحيح هذا كلام صحيح، الجمهور الفلاسفة يعني عوام الفلاسفة متعصبين وليسوا محققين، فضلا عن بعد من يريد أن يتعلم الفلسفة وبعصبية آية بعد صار جاهلية في جاهلية، يعني في بعضهم كي يعني يرى في نفسه أنه عندما مشهور فلسفي يتعصب، وبناء أن التعصب هو يعني تقديس الفلسفة لأنه هذا معناته أنه صار فيلسوف، شنو هذا الفلسفة المفروض تصير محقق مو تصير تتعصب لكلام الفلاسفة، على كل عبارة عنده حتى الخازن طيب يطوسي رحمه الله عليه عنده العبارة يقول لذلك كثير من القواعد الفلسفية الموجود في الكتب الفلسفية ما يشكل حقيقة القاعدة، خطأ يعني، شوف الخواجة نصير يتوصف رحمه الله على عظمته ودقته إلا سجل إشكالات كثيرة على الفخر الرازي في شرح الإشارات، أنا هو الفخر الرازي وعلى فيلسوف، فأنا هذا صار كثيرا من الواضحات في عمومات الفلسفة خطأ مجتهدين هذا، وسوى ليه تيار وجيل يسموه خطأ. انت على فعل هذا فعل فذلك هو الشرح على إشارات نقل خالد نصير الدين الطوسي، نقل على شرح الفخر الرازي، ويعتبر انتشار انقاذ للفلسفة فلسفة المشروع. مع ذلك هو نفسه خالد الطوسي رحمه الله عليه في موضع في قاعدة مهمة في علم الباري بالجزئيات يفسرها بشكل خاطئ، مثل جمهور الفلاسفة. جمهور الفلاسفة بهذا النمط يفسرون في موضع عايز هو يستدرك على نفسه، لا يقول المعنى مراد هذا من الباري ما عنده علم الجزئيات، في الوان ما عنده علم الجزئيات. المقصود هو قبيل كثير. وهنا ما جرى أعود لنفس الكلام أن المشهور أو كذا أو أي أو حتى أي عالم سموه إلا مشهور حتى لو عالم يعني قد يعبر عن شيء تعبير ماله كما يقولون يخونه، يخونه يعني ما يكون أداء لما ارتكز عن نفسه صحيح. لذا الباحث إذا ينقب ينبش يحلل يتأمل يشوف ارتكازه ده شيء آخر، وارتكازه أهم من ما هو عبر عنه، وهذا كثيرا ما موجودا. لأن دائما اللي ربما عنده على كل إنجاز في كذا قد هو لم يحالف الحظ أن يرسم صورة واضحة لما قد استشعره من نكتة جديدة، فالنكتة الجديدة تبلور بشكل آخر. لذا على أي حال الأهم لدينا في بحث الفقه وفي بحوث كثيرة ارتكاز المشهور أهم لدينا من نفس تصريح المشهور. تصريح المشهور أهم من تصريح المشهور. خب على كل نرجع إلى ما كنا فيه نرجع إلى ما كنا فيه فهنا السيد أخوي وإن أشكل إشكالات على أستاذ المزناني كان ما يقبل هذا البحث كله، لكن هذا مو صحيح. هو يقبل السيد أخوي يقبلها، وكأنما النتيجة ماذا؟ النتيجة يريد أن السلفويد يقول دائما المفهوم لا إطلاق فيه، وكأنما تسقيط لمفهوم جملة الشرع. هذا محصل نقاش السلفويد. الآن تفصيل نقاش السلفويد في نقاط لطيفة يمكن الاستفادة منها لتثمين هذا الابتكار الذي ذكر الميزة النعيمي. النقاش الأول هو شزعنا عن ترتيب النقاشات اللي ذكرها السلفوي لنرتب النقاشات بنمط نرتئي نحن في كلامه. في نقاش موجود وهذا متين لنجعله النقاش الأول. شيخ الميزنائي ذكر هناك عموم الحكم أو الحكم العام، بحث لطيف له تذكرون ثمرة بينها من زمان ذلك. عموم الحكم فلا يكون المفهوم الكبير يعني ثابت، أما إذا كان الحكم العام مر بنا يكون ماذا؟ المفهوم مقرر، يكون مفهوم مقرر يعني يكون اطلاق في المفهوم، اطلاق في الانتفاع. واذا لم يكن اطلاق في الانتفاع ما كان المفهوم موجود. كيف بيّن زمان هذه؟ في نكته اخرى اللي زمان كنا هنا غفل عنها زياده مهمه، وهي ماذا؟ تاره يكون تعليق للعموم، تعليق للإطلاق، وتارة عموم التعليق وإطلاق في التعليق، إطلاق التعليق. هذا تقديم وتأخير المضاف والمضاف إليه كلش مهم. كلام الإمام إمام الكلام مثلا، هذا مجرنا قديم، هذا في بحث المعاني في علم البلاغة بحثوه بشكل مفصل دقيق، عكس المضاف والمضاف إليه، عن جعل المضاف مضاف إليه والمضاف إليه مضاف، شلون يقلب المعنى. هنا أيضا كذلك تعليق العموم أو عموم التعليق، تعليق الإطلاق أو إطلاق التعليق. زين، هذا ما الزيادة هذا أو الفرق عن ما ذكر ميرزا النعيمي؟ الميرزا النعيمي دققوا، قال تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام. تذكرون ميرزا النعيمي فصل بماذا؟ فصل هكذا، تعليق عموم الحكم فلا يثبت مفهوم عام، ما يكون عموم في المفهوم، تعليق عموم الحكم. فرق بين ميرزا النعيمي بين تعليق عموم الحكم مع تعليق الحكم العام، صح له؟ بس هذا كل التعليق قدام، والمؤخر ماذا؟ عموم الحكم أو الحكمين عام. يعني بدل ما تكون كلمتين مضاف مضاف إليه، كم في كلمة؟ في ثلاث كلمات بس، تعليق وعموم وحكم. الميزان أني أخذ كلمتين عموم الحكم أو الحكم العام، عكس بين الكلمتين، وجعل التعليق دائما مقدم. هنا استدقوا هكذا يصير إثارة، إن التعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام، لا قد نصور هكذا عموم تعليق الحكم أو إطلاق تعليق الحكم فرق عن تعليق عموم الحكم أو تعليق إطلاق الحكم. بعبارة أخرى، تارة التعليق يرد على العموم أو الحكم العام، تارة التعليق يرد وهو تعليق عموم الحكم. تعليق عموم الحكم يعني التعليق يرد وارد، والمورود من؟ والمورود عموم الحكم. التعليق يرد يعني تضيف له، تقول تعليق عموم الحكم، عندما تقول تعليق عموم الحكم يعني التعليق ورد يرد. وتارة لا، الإطلاق والعموم هو الذي يرد على ماذا؟ على التعليق. العموم والإطلاق، تقول إطلاق التعليق، تقول عموم التعليق. أي نطرق منها بعد ذاك الترديد ما يكون لأهمية، عموم الحكم والحكم العام لا أهم، إذا كان عموم التعليق، عموم التعليق أو إطلاق التعليق. إذا كان عموم التعليق إطلاق التعليق حتما يكون هناك مفهوم واسع، لماذا؟ لأن إطلاق في التعليق عموم في التعليق، يعني التعليق في عموم، التعليق ساري في الأفراد. إطلاق التعليق، إطلاق التعليق يعني التعليق هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا في كل فرصة. عموم التعليق يعني التعليق هنا هنا هنا هنا هنا، فيصير حين المفهوم وسيع، مفهوم لكل أفراد. أما إذا كان تعليق الإطلاق تعليق العموم، فالذي ينتفي ماذا؟ الذي ينتفي فقط العموم والإطلاق. فهذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوي في الحقيقة تفصيل فيما إذا قلنا تعليق عموم الحكم، أما إذا قلنا تعليق الحكم العام لا يبقى السريان على حاله. فلدينا عموم تعليق الحكم، إطلاق تعليق الحكم المفهوم وسيع، كذلك لدينا تعليق الحكم العام، تعليق الحكم المطلق السريان أيضا وسيع، عندنا تعليق عموم الحكم، تعليق إطلاق الحكم، هنا لا سريان وسيع، ليس مفهوم وسيع. هذا المبحث مهم يا أخوان، ليس فقط في هذا التعليق وإطلاق وحكم ومجنة الشرطية، هذا بحث بغض النظر عن بحث المفهوم وأهميته والجملة الشرطية وأهميتها، هذا البحث النحوي أو البلاغي اللي اليوم أثرنا أهم بكثير من كل بحث المفاهيم، وهو أن يصير عندك ثلاث كلمات تقدم وتأخر ثلاث كلمات ينقلب المعنى فوق تحت. تعرف أن الإضافة بين كلمتين تقدم وتأخر تعكس، هاي البلاغين أكدوا عليها في المعاني، المعنى يختلف. إذا صار عندك الإضافة بين ثلاث كلمات أو أربع كلمات، يا الله هني يبدأ حذاقة من تكديس يصير، تكديس يصير ما يكون كبار. تعال دقق أنت الآن فيه. وهذا في الأدلة يا أخوان، بغض النظر قلت لكم عن بحث المفهوم، ما هذا البحث المفهوم مهم، هذا المبحث أهم من المفهوم، لأنه هو أخطبوطي في الدلالة، في تركيب الدلالة اللغوية مهم. الإضافة والمضاف تعكسها شلون مهم؟ إذا صار ثلاث كلمات فيها بينها إضافة أو أربع كلمات، تعال شوف شلون يتحور قالب المفاهيم، سبيكة تلعب فيها أنت كما تشاء. هذا بحث مهم، وضعه مو بحث مفهوم، الآن استفيد منه هنا في المفهوم، غدا إن شاء الله نعاود التأكيد عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله.